سبحانه وتعالى أن ييسر لنا ولكم كل أمر عسير، وأن يخرجنا من المضائق، وأن ييسر لنا ما تعسر، وأن يعقبنا صلاحا في الدين والدنيا، إن ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي ابتدانا في الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى في شروط صحة الصلاة، صلاة الجمعة، وذكرنا الشروط الأربعة التي هي الوقت وحضور العدد المعتبر وهو 40، وأن يكونوا بقرية مستوطنين، وتقدم خطبتين. ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر المسائل المتعلقة بخطبتي الجمعة. نعم. نعم. إذن لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشروط المعتبرة لخطبتي الجمعة أراد أن ينفي ما قد يتبادر إلى الذهن أو يظهر في قول قائل ما يعتبر عندهم أنه من شروطها، فأراد أن يبين أن ذلك ليس في المذهب مشترط ولا عند الحنابلة بمعتبر في شروطها، ولذلك قال ولا يشترط لهما الطهارة. الضمير راجع إلى خطبتي الجمعة، بمعنى أنه لو خطب الخطيب وهو محدث فإن خطبته صحيحة ومحققة للمراد وتصح معها الجمعة. وهنا لما أطلق الطهارة هنا فإنه يظهر أنه يتعلق بذلك سواء كان متلبس بحدث أصغر أو كان عليه نجاسة في بدنه أو كانت نجاسة في ثيابه، ويدخل في ذلك أيضا أن لو كان حدثه حدثا أكبر، كما لو كان عليه جنابة وهذا يعني ظاهر عند الحنابلة، من جهة أنه يقولون أن لم يأتي يعني ما يدل على اشتراط الطهارة لها أو اعتباره فيها، ولأنها يعني شيء منفصل عن الصلاة فلم يعتبر فيها. لكن هذا يشكل عليه بعض أو طريقة من طرائق الحنابلة، وهم أنه تعرفون أنهم يقولون أن من شروط صحة الخطبة قراءة آية، وقراءة الآية منهي عنها عن الجنب، فكيف تصح قراءة في الجمعة لجنب وخاصة أن الحنابلة يقولون أن النهي يقتضي الفساد، فمقتضى ذلك أن تكون قراءة الآية وجودها كعدمها لكونه محدثا حدثا أكبر، فبناء على ذلك كأنه لم تتم أركان الخطبة التي منها قراءة آية كاملة. ومع ذلك مع وجود هذا الإشكال وكونه معارضا أو مناقضا لما أصلوه أو فيه ما يدل على شيء من الإشكال فيه، إلا أنهم قالوا بعدم اعتبار الطهارة من الحدث الأكبر في هذا. ولأجل ذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى قال وقياس المذهب ألا يصح ذلك، وهذا من ابن قدامة رحمه الله تعالى ظاهر وجري على ما بينا من التوضيح قبل قليل. نعم. قال ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة. أيضا نفيه هنا لأن من ما أهل العلم في المذهب أو غيره من اعتبروا ذلك، يعني أن يتولاهما من يتولى الصلاة، فظاهر أو فجادة المذهب على أن ذلك ليس بشرط. فلو خطب خطيب ثم نزل فتقدم آخر فصلى فلا بأس، وذلك أنه وإن قيل من أن الخطبتين بدل ركعتين، إلا أنه ليس فيه ما يدل عندهم على أنها شيء واحد مع الصلاة، وإنما تكون بدل ركعتين وهما منفصلتان عن ركعتي الجمعة. فلأجل ذلك قالوا لو تولاهما من لم يخطب فلا بأس، بل قالوا ولو لم يحضر الخطبة، بل ولو لم يحضر الخطبة. وفي كل ذلك يعني مدار للخلاف، لكن هذا هو جادة المذهب لما ذكرنا أنهما يعني شيء منفصل، حتى ولو قلنا من أن هذه ركعتين وهذه صلاة فتكون عندهم كأنها كالصلاة المجموعة. لو صلى أحد الظهر ثم إماما ثم تقدم آخر للعصر فإن ذلك صحيح، فكذلك يقولون لو خطب خطيب ثم تقدم آخر للصلاة فإن ذلك صحيح، ويتحقق بمجموعهم ما طلب في الجمعة. نعم نعم. كيف فتنة؟ لا هو طبيعي، لكن قل لم يألفه الناس، لم يألفه الناس، دائما لفظ الفقهاء أتم، لأنها أمنع من حصول الإرادات على الكلام الذي تقوله. فنقول نحن لا نتكلم على أن نقول الآن إذا قلنا من أن ذلك ليس بلازم أنه يجعل للخطبة شخص وللإمامة شخص، لكن محل الكلام لو حصل ذلك سواء بسبب أو بغير سبب، فهل نبطل هذه الصلاة؟ يعني لو الآن جاءك شخص وقال صلينا الجمعة الماضية خطب بنا شخص وتقدم بنا شخص، قلت لماذا؟ قال لا أدري. فيمكن أنه كان بح حلقه فلم يستطع الصلاة، ويمكن أن يكون أنه رأى بعض من هو أولى منه بالصلاة أو أفضل فقدمه. فماذا تقول؟ هل تبطل صلاتهم؟ هذا هو محل الكلام. وإلا فلا شك عند الحنابلة وعند غيرهم أن تولي الصلاة لمن تولى الخطبة هو أتم، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وسنته الدائمة وطريقته المستقرة، ولذلك قال بعضهم بأن ذلك لازم. نعم. ومن إذن هذا من المؤلف رحمه الله تعالى شروع في سنن الخطبة، والخطبة كما قلنا بضم الخاء هي خطبة الجمعة، وأما الخطبة بكسر الخاء فهي خطبة النساء. فيقولون خطب خطبة في خطبة، يعني خطبة الحاجة عند خطبة النكاح، عندما خطب رجل امرأة. نعم. فإذا من سننهما، هذا شروع في السنن بعد أن ذكر ما يعتبر للخطبة، أن يخطب على منبر، وهذا من جهتين: أولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يخطب على ذلك الجدر، ثم في حديث سهل أنه طلب من تلك المرأة أن يصنع لها أن يصنع له غلامها أن يصنع غلامها للنبي صلى الله عليه وسلم منبرا، فصنع له من أثل الغابة فكان يصعد عليه، وكان ثلاث درجات. نعم. قال على منبر، والمنبر من الشيء نبرة الشيء وهو الشيء المرتفع باعتبار أنه المنبر يعتليه الخطيب ويرتفع عليه. قال أو موضع عال، لأن الموضع العالي عند تعذر المنبر يحصل به المقصود وهو من بروز الخطيب إلى الناس والإسماع ورؤيتهم له وإنصاتهم إليه. نعم. قال ويسلم على المأمومين، ويمكن أن يستدل في قوله أو موضع عال يعني بالخطبة على الجذع، فإنه يعني ليس بمنبر لكن يقوم مقامه أو كهيئة الموضع العالي. نعم. قال ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن ماجه، فإن هذا سنة، إذا صعد المنبر فأقبل على المأمومين سلم عليهم. نعم. ثم يجلس إلى فراغ الأذان ويجلس بين الخطبتين ويخطب قائما ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا ويقصد إلقاء وجهه ويقصر الخطبة ويدعو للمسلمين. ويقصر الخطبة ويدعو للمسلمين. قال ثم يجلس، كلها معطوفة على منصوب وهو أن يخطب أو أن يخطب وأن يجلس وهكذا. ثم يجلس إلى فراغ الأذان، مع أن الأصل أن الداخل إلى المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لكن هذا من الموضع الذي استثني لمجيء النص بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه كلها كان يدخل فيجلس إلى أن يفرغ المؤذن من الأذان ثم يقوم فيخطب، فدل ذلك على أن هذا هو السنة وأن هذا هو الفعل المستقر للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ويجلس بين الخطبتين، فكما جاء ذلك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس، يفصل بينهما بجلوس، فكان ذلك مستحبا. فلو لم يجلس ففصل بين الخطبتين وهو واقف لكان ذلك صحيحا، لأن هذا سنة، والأصل في أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم دالة على السنية ما لم يأتي قرينة تؤكد عليه أو توجبه. نعم. قال ويخطب قائما، لأن هذا أيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في طريقته المستقرة وفعله المتتابع أنه كان يخطب قائما، ولأجل ذلك بعض أهل العلم أوجبه، لكن الحنابلة يقولون من أن هذا فعل والفعل دال على الاستحباب ولا يرقى إلى أن يكون واجبا. فبناء على ذلك لو أن شخصا خطب جالسا فنقول من أن الخطبة صحيحة ويحصل بها المقصود. وأذكر وأنا صغير أن الخطيب، أظن أن الخطيب قد يعني غاب أو لم يحضر، فقام شخص وجلس على المنبر وخطب الناس، وهذا يمكن أن يكون مثل ما قال أنس أنه خائف، فإذا جلس كان أمكن لنفسه وأبعد من أن يرتجى عليه. فعلى كل حال لا شك أنه لو جلس فنقول من أن الخطبة صحيحة، لكنه ترك السنة الثابتة الدائمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا، هذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة، وجاء ذلك حديث الحكم بن حزن، وحسنه بعض المتأخرين كالنووي وابن حجر، والأثر أو الحديث فيه شيء من عند أبي داود وفيه شيء من الضعف، ولذلك ابن القيم بالغ في يعني رد هذا الحديث أو تضعيفه وعدم القول به، لكن على كل حال هو مما يعني قد يؤخذ به. فعلى كل حال هو من جهة المعنى صحيح، فإن الخطيب إذا اعتمد على عصا ونحوها فإن ذلك يكون أثبت لنفسه وأمنع من أن تكثر حركته أو يحصل شيء من الارتجاج عليه أو نحو ذلك، ولهذا قالوا يمسك بيده عصا أو نحوه ويجعل الأخرى على المنبر حتى يثبت. وكما قلنا إن صح الحديث فهو معتبر، وإن لم يصح فلا أقل من ذلك. لكن إذا قلنا من أنه يعتمد، فإن كانت عصا ونحوها فهذا ظاهر، لكن هل يقصد الاعتماد على السيف أو القوس؟ ظاهر كلامهم ذلك، ولذلك بعض الحنابلة قال من أن لما فيه من إظهار أن الإسلام انتصر بالسيف والقوة، ولكن أيضا هذا ليس بظاهر، ولأن هذا أيضا ليس هو يعني الطريق المقصود شرعا، وإنما الأصل في الإسلام أنه يشتهر بالدعوة إليه، ولذلك يسبق الجهاد دعوة الناس إلى الإسلام أو الكف، حتى إذا كفوا عن المسلمين نعم فإنهم لا يحاربون، مما يدل على أن ذلك ليس هو الأصل، وإنما إذا احتيج إلى ذلك بأن منعوا حق الله جل وعلا ولم ينقادوا ولم يخلوا بين المسلمين وبين دعوتهم إلى هذا الدين وإلى حق الله جل وعلا، فإنهم في ذلك يستحقون المقاتلة والمجاهدة. فلأجل ذلك يمكن أن يقال من أنه لا يتعين هذا، بل يكون على العصا. وتعرفون خاصة في مثل هذه الأوقات التي يكثر فيها يعني إيقاع التهم على المسلمين بشيء من ذلك، فإن مثل هذا لا شك أنه قد يغري بعض الجهلة ومن في قلوبهم مرض لأن يصموا الإسلام بذلك، فينبغي يعني التوقي والتحرير في تقرير مثل هذه المسائل. ولذلك يعني ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد لما عرض لخصائص الجمعة تكلم على هذه المسألة وعلى هذا الحديث، وكأنه يعني كعادته رحمه الله في الانتصار لقوله وما ذهب إليه شيخه من أنه يأتي بقده وقديده وقوته وحسن سبكه وسيلان قلمه فيكتب في ذلك ما يفتح الله جل وعلا عليه. نعم. قال ويقصد تلقاء وجهه، يعني في حال الخطبة ينبغي أن لا يلتفت يمينا وشمالا، لأن هذا الالتفات يقولون فيه أولا أنه إذا قصد أناسا كأنه أعرض عن آخرين، فيفضي ذلك إلى يعني أن يقع في نفوسهم، خاصة أن بعض الأئمة يعتاد أن يلتفت إلى جهة معينة، فإذا اعتاد الناس ذلك فقد يعني يسيء الظن أو يقع في نفوسهم. ولا شك أن من جرب الخطبة والالتفات فإنه لا يكاد ينفك حتى ولو دار، فإنه يكون إلى جهة ما أكثر منه إلى جهة أخرى، ويكون ذلك في الغالب عادة مستقرة. فلأجل ذلك أن يقصد تلقاء وجهه وألا يعني يلتفت بجسمه، يعني حتى الالتفات بوجهه أقل من الالتفات بجسمه كاملا، مع أنه فيه شيء من الإعراض، ولذلك الفقهاء يقولون ويكره لما فيه من الإعراض عن آخرين، لما فيه من الإعراض عن آخرين، لكن إذا قصد تلقاء وجهه فالجميع يكون إليهم بحد يعني بنحو سواء. ولذلك الفقهاء يقولون هم ينبغي أن يكون المأمومين والمستمعين إليه، يعني ينحرفوا إليه شيئا قليلا، وينصون على أن ذلك سنة. نعم. قال ويدعو للمسلمين، الدعاء للمسلمين لماذا؟ هل هذا من أصل السنة أو مما تجددت به الحاجة؟ لو نظرت لرأيت أنه يعني لم يأتي في السنة ما هو ثابت في ذلك، لكن قد يؤخذ هذا من بعض العمومات ومن بعض الأحوال. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ذلك الأعرابي فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الاستسقاء فاستسقى، فعلم أنه إذا تجددت للمسلمين حاجة دعا بها الإمام، فذلك مناسب. ولما كانت لا ينفك المسلمون من وجود حاجة فإذا استقر ذلك فليكن. وجاء ودعا في الخطبة الثانية بالإمساك أو أن تكون على الأودية والشعاب وأن يمسك عن البلاد لما حصل كثرة الأمطار والمياه في القصة المعروفة والتي ستأتينا في باب الاستسقاء بإذن الله جل وعلا. فإذا هذا من جهة. من جهة ثانية أنه في حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على أن يشير بيده إذا أثنى على الله أو دعا، مما يدل على أنها محل للدعاء وأعظم ما يدعى له المسلمين. هل يخص الإمام بدعوة في ذلك؟ الإمام أحمد يقول ولا بأس بأن يخص الإمام ويدعى للإمام، ونص على ذلك الحنابلة، وهي ليست بصفة لازمة، لكن لما كان أو يقول أهل السنة لما كان أهل الأهواء يتجنبون الدعاء ويتقون ذلك، وهذا يعني سبب من إغاظة الناس على ولاتهم وانصرافهم عنهم، كان أهل السنة يدعون إلى الدعاء إلى الإمام، أو كانت سمة ظاهرة إلى الإبقاء على الجماعة وحفظ الولاية والقيام بحقها ولأجل هذا استدل الحنابلة أيضا بأن أبا موسى رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يدعو لعمر كما في المصنف وغيره. ولأجل ذلك أيضا ينبغي أن يعلم هنا أن جادة أهل العلم هي الدعاء للأئمة وطلب الخير لهم، وهذا ليس على الإنسان فيه نقيصة ولا مذمة، لأن الدعاء لهم مصلحة للناس وللمسلمين وللولاة، وإنما الذي لا ينبغي هو المديح والثناء، فإن ذلك لا خير فيه، فإنه فتنة للإمام وليس له أصل صحيح، فينبغي أن يتقى خاصة في نحو موضع الجمعة وما تكون من الخطب الواجبة. فهذا هو الأصل، إلا أن يكون له سبب صحيح، كما إذا أذيع مثلا الانتقاص للولاية أو في بعض ما أنيط بها من المسؤوليات، فكان ذلك دفعا للفتنة وإحقاقا للحق وتطمينا للمسلمين، فيكون ذلك له وجه. وخطبة الجمعة أحدث الناس فيها في هذه الأوقات أشياء كثيرة، فمن ذلك التحول بها إلى الموضوعات السياسية وكثرة الكلام الذي لا أصل له في الشرع. أيضا من الأشياء التي كثرت في خطب الجمعة في هذه الأوقات أن الكثير من الخطباء يخطبوا بما يحتاج الناس إليه وما لا يحتاجه، وهذا خلل. يعني تجد أنه يأخذ خطبة من الإنترنت فيخطب بها في الفلبين، وقد خطب بها في مكة ولا فيه، قد لا تكون مناسبة لأولئك، صح ولا لا؟ أو يخطب عند بواد لا يحسنون شيئا بخطبة لأهل مال وثراء بما يتعاملون به في أموالهم وبما يجب عليهم في تجاراتهم وأعمالهم، وهذا ليس من فقه الخطيب، وإن صحت الخطبة بذلك لوجود أركانها لكنه فيه نقص من الأمانة التي أنيطت بالخطيب. فينبغي أن يتنبه لذلك. وأيضا ما يحصل في بعض الأحوال من يعني المزايدات في الخطبة أو الانتقال إلى السباب أو التحول إلى توجيه تهمة لشخص أو نحو ذلك، لا شك أن هذا أخطاء كثيرة ينبغي أن تحفظ الجمعة منها. في بعض الأحوال إذا صليت مأموما، إذا صليت مأموما في بعض الأحيان تقول هل صحت الخطبة أو لم تصح لكثرة ما يحدث الناس في هذا. فلأجل ذلك ينبغي للإنسان أن يتوقع، وأكثر ذلك مبدأه ومنشأه ما يقع في القلب من الانحراف. فإن الإنسان قد يخطب الخطبة وفيها من الوعظ والخير، لكن غاية قصده أن يشار إليه بالبنان وأن يقدم بين الخطباء بأنه خطيب، وأن يدار في هذه المجموعات وغيرها اسمعوا إلى خطبته أو إلى ماذا قال، وكأنها كما يسمى بعبارة الحال تسجيل مواقف. هذا ليس من شأن أهل العلم ولا أهل الديانة، والمزايدات لا محل لها في العبادات وما أنيط بالمرء من الأمانات. فينبغي له أن يتقي الله وأن يقوم بحق الله جل وعلا وما أمره الله من الوعظ للمسلمين وما يليق بهم. وإذا استشكل الإنسان شيئا فينبغي له ألا يسرع إليه حتى يعلم أن فيه خيرا، فيستأني في المسألة التي يريد طرحها إذا ظن أنها لا مناسبة لها، وأن يستشير إذا رأى من نفسه يعني ترددا أو ميلا. فإن بعض الناس لتمام صلاحه وديانته نعم أنه إذا رأى من نفسه اندفاعا إلى شيء علم أن هذا الاندفاع ليس مبناه على المطلب الشرعي وإنما هو حظ النفس، فيكون ذلك أدعى للمراجعة فيحتكم إلى غيره، فلعل غيره أن يكون أبعد من الهوى الذي في نفسه فيدله على الحق فيعينه عليه. نعم. إكثار الشعر فيها ليس بمناسب، يعني لو قلنا من أن ناسب بيت أو بيتين عرضا أو نحو ذلك فهذه يعني يحصل بها توشيح للخطبة، يعني فيها شيء من النفع للناس أو تحريكهم إذا غفلوا أو نحو ذلك، لكن لا شك أن الخطبة الأصل أنها نثر، فإذا كثر فيها النظم فإن هذا قد ينحو بها منحا آخر، خاصة وأن النفوس تطرب إلى الشعر، فقد يكون الغاية في ذلك ما يحصل من تحريك النفوس وطربها ونحوه. نعم دم. كيف يدعى لهم بالهداية والتوفيق؟ التوفيق للإسلام والتوفيق للخير والتوفيق لما فيه صلاح المسلمين، حتى ولو كان فيه بدعة أو ضلالا أو شرا، حتى ولو كان كافرا، فلعل الله جل وعلا أن يهدي قلبه أو أن يوفقه، خاصة إذا كان ذلك يعني مما قد تركه قد يفضي إلى فتنة أو إلى منع خير هذا الخطيب ونحوه. لكن لا يدعى له بما لا تعلق للناس به، بأن يزاد في رزقه مجردا أو نحو ذلك أو أشياء لا تعلق للناس بها. نعم هذا صحيح، لذلك قالوا حتى يعني هو يستقبل الخطيب، هم ينصون على أنه يستقبل الخطيب حتى بجسده، استقبله بجسده، هذا صحيح وهذا أتم للخطبة وأنفع فيها. لكن الالتفات أو نحو ذلك لا نقول يعني يتجاهل، ربما نقول أن بعضهم يعني ألف شيئا من ذلك. وأيضا لا شك أن عندنا مسألة، وهي أن كثيرا من حتى من بعض طلبة العلم لأدنى عارض له يطرح المسألة، يعني لكونه لم يعرف دليلا يقول أين الدليل، فكونه يستشكل هذا يبني عليه حكما بخلافه. لا، باب تعلمك واستشكالك لأن المسألة ليس فيها دليل لا يعني اطراح المسألة حتى يثبت خلافها، بل قولك ليس له اعتبار، وإنما القول باعتبار قول الفقهاء والعلماء، والأصل أنه إنما أخذوه على أصل صحيح، فيبقى قولك عارضا حتى يبنى له أصل، إذا كنت من أهل المقالة والفقه والعلم. فكيف إذا كان الإنسان دون ذلك ولم يستفرغ وسعا ولم يبحث، وربما كان انقداحا انقدح في ذهنه، وربما كان شيئا أراد أن يفحم به مجادلة، يعني على سبيل المجادلة، وهذا كثير ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال ويقصر الخطبة. تقصير الخطبة سنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. والناس الآن اعتادوا الطول، فينبغي للإنسان قدر استطاعته أن يعني يقصر منها ما يستطيع. ومهما قيل من أن الناس الآن كثرت صوارفهم وعوارضهم وأنهم يعني لم يبق إلا هذه الخطبة، فإن الخطبة القصيرة أنفع وأبقى من جهتين. جهة أولا أنه أتبع للسنة، وما كان أتبع للسنة فهو أعظم بركة. ومن جهة الواقع، فإنه إذا قصرت الخطبة توجهت إلى حديث واحد انتفع الناس به، والعكس بالعكس. من المسائل المهمة، وإن كنا ما بغينا نطيل، يعني اللي هي الخطبة بغير العربية. الحنابلة، لأن هذه ما يحتاجها الناس كثيرا، الحنابلة يقولون أنها لا تصح بغير العربية إلا مع العجز عنها، فإذا عجز عنها صحت، فهذا لا إشكال فيه إذا عجز عنها. لكن إذا كان يقدر للخطبة بالعربية لكن الناس لا يفهمون العربية، فأيهما أولى؟ فالحقيقة أن البعض يخطب بذا ويقول أن المقصود هي وعظ الناس، فبأي لغة حصل ولم يتعبد الناس باللغة، فبناء على ذلك كيفما كان بأي لغة كان حصل بذلك المقصود. لكن ظاهر كلام الحنابلة هو قول عند الشافعية وحتى عند الحنفية أن ذلك شرط، خاصة أنه جعلوه ذكرا، والذكر الأصل أن يكون بالعربية. فبناء على هذا، إما كما يفعله بعضهم، نعم، أنه يجعل أصل الخطبة الذي به تقوم أركانها بالعربية، وما سوى ذلك يقتصر على اللغة الدارجة في ذلك المكان، فيكون أتى إلى ما تصح به الخطبة بالعربية بيقين، ونفع الناس بأن حول الكلام إلى ما يفهمون ويستطيعون. وبعضهم يقول أو ينحو منحا آخر، وهو أن يجعل الخطبة بالعربية ويترجمها بين الخطبتين. لكن هذا أيضا فيه إشكال، من جهة أنهم يقولون أن الموالاة بين الخطبتين معتبرة، فربما يطول ذلك فلا يكون فيه موالاة فيحصل بذلك الإشكال. فلأجل هذا لو كان الأمر كما قلنا لكان يعني أقرب، وأظن أن لأهل العلم في ذلك فتاوى، لكني يعني لم أجمعها أو لم يأتي في بالي هذا الأمر حتى نجمعه. فإن أتيت لنا يا أنس في الثلاثاء القادم بها فحسن، لأن أنا الأحد يمكن أن لا أكون موجود، يمكن أن لا أكون موجودا، يعني هو الأصل وليس بأكيد. أي نعم، أن من يعرف العربية لكن عند قوم لا يحسنونها. لا أدري، الإمام أحمد سئل عن الخطبة بسورة الحج، فإنه جاء عن عمر أنه قرأ سورة الحج في الخطبة، قال الأصل في الخطبة الثناء على الله جل وعلا والوعظ وتذكير الناس. ف يعني هل يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأها، أو يقرأها بشيء من التفسير والتوضيح لبعض ما؟ على كل حال، إذا حمد الله وأثنى عليه وأوصى بالتقوى وقرأ السورة، نعم، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، حصل المقصود التي هي شروط الخطبة، فيرتفع بذلك الإشكال. لكن نقول يعني الله أعلم. ها؟ يعني فيها وعظ الناس وفيها، يعني هو قد يكون، لكن توقف الإمام أحمد في قراءة سورة الحج مع أنه يعني يجعلنا يعني تبا لنا إن لم نقف أو إن لم يعني نستشكل. والإمام أحمد يعني الذي يعظم السنن ويعظم قول الصحابة، ومع ذلك توقف لا بد أن فيه إشكال. فعلى كل حال يعني نقول يجمع بينها في مثل هذا الموطن، أظن في هذا لما تكلم على أركان الخطبة، لما تكلم في الشرح الكبير على أركان الخطبة ذكر ذلك، لعلك أيضا تراجع. جزاك الله. ها؟ لا لا، بس سورة الحج وهي يعني متقاربة، مع أنها جاءت بها السنة. الحرم لما خطب أحد الخطباء بها يعني كأنه جاء على تفاسيرها أو الوعظ بها، وهذا شأن ثاني لا إشكال فيه. نعم. يعني هذا إذن شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام الصلاة وما يتبعها، فقال الجمعة ركعتان، وهذا محل إجماع واتفاق لا إشكال فيه، دلت على ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية، وما جاء في أيضا في إجماع أهل العلم، إجماع المسلمين على ذلك. قال يسن أن يقرأ جهرا في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين، كما جاء ذلك عند مسلم في صحيحه، وجاء أيضا قراءة سبح والغاشية، وهو الأكثر من عمل الناس اليوم لأنه أقصر، والناس يميلون إلى خفة الصلاة. وربما جاء أيضا وهو عند مسلم في صحيحه قراءة الجمعة والغاشية، الجمعة والغاشية. نعم. نعم، وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة. أما الأصل فإن الجمعة إنما تقام في موضع واحد، ودل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المدينة في موضع واحد، ولأن الجمعة يقصد لها الاجتماع ولا مشقة على الناس، لأنها لا تتكرر إلا كل أسبوع، وهي عيد، والعيد الأصل فيه اجتماع الناس، ولذلك اعتبر لها عدد واعتبر لها ما لم يعتبر لغيرها من الصلوات. لكن إذا احتاج الناس إلى إقامتها في أكثر من موضع، الحقيقة أن الحنابلة قالوا إلا لحاجة، وقول الحنابلة هنا هو من أوسع المذاهب، يعني كثير من المذاهب تمنع ذلك أو تشدد أشد، وأظن أنه من أول أو ما عرف أنه صليت الجمعة في موضعين في بغداد. لماذا؟ لسبب، وهو ما كان يقسمهم من النهر لما يعني صار جزء من بغداد في الضفة الأخرى، ففي ذلك مشقة بالغة في الوصول والانتقال. فعلى كل حال إذا تقرر أن الأصل عدم تكثير الجمعة في أكثر من موضع من البلد، وإذا قلنا من أنه إذا احتيج إلى ذلك جاز، وعلى هذا عمل المسلمين بعد ذلك حتى عند المذاهب الأخرى، نعم، لكن التوسع فيها أكثر من ذلك فلا. ونحن قلنا في أول الفصل السابق ليس منها إذن الإمام، أن محل الكلام هنا في أصل إقامتها، يعني في أن توجد جمعة واحدة، أما أن يزاد فالأصل عدم الزيادة على واحدة، فلا ينبغي الزيادة إلا للحاجة، لا ينبغي الزيادة إلا للحاجة الملحة إلى ذلك. وعندنا هنا من جهة التنظير أنه لا يفسح للخطبة إلا بفتوى من أهل الفتيا، لذلك وزارة الشؤون الإسلامية ليس لها أن تقرر أن هذا المسجد فيه جمعة، بل إذا أرادوا أن يقيموا الجمعة فيه أحالوا أوراقه إلى اللجنة الدائمة في الإفتاء، واللجنة الدائمة للإفتاء ترسل فريقا ينظر قربه من الجوامع الأخرى وحاجة المنطقة إلى ذلك، ويعني يستجمعون بعض الأمور، فبناء على ذلك يحصل تقرير ذلك، فربما وفق على هذا بناء على التقرير وربما لم يوافق. ومع هذا من جهة التنظير جيد، لكن الواقع أنه يعني توسع في إقامة الخطبة أو الجمعة في مساجد حتى وجد أن بعض المساجد لا يكاد يعني لا يفرقها عن الجامع الآخر إلا أمتار قليلة، يعني ربما يكون 300 متر أو 400 متر، ولو كان هذا قليلا لكن لا ينبغي. أما 600 متر و 700 متر فهذا كثير، وإن كان أنا أعرف بعض المساجد ليس بينها وبين الجامع الآخر، وإن كان هذا شيء نادر، إلا 200 متر أو 100 متر، وليس بينهما شارع يعني كبير أو نقول فاصل، لكن لأجل خلافات أو إشكالات أو نحو ذلك. أيا كان ذلك فينبغي أن يعلم أن هذا هو يعني أنه لا يتوسع في إقامتها إلا لحاجة، قال أهل العلم لحاجة اتساع المصر بحيث يشق على الناس مشقة بالغة، قالوا إذا كان اجتماع الناس فتنة لكونهما مثلا قبيلتان بينهما عداوة أو ثأر أو نحو ذلك، إذا وجد شيء من ذلك فلا بأس، وإلا فالأصل ينبغي عدم تكثير الخطبة. نعم. الدليل نقول الأصل أن الجمعة حينما قامت عهد النبي صلى الله عليه وسلم قامت مفرقة في المساجد أو في موطن واحد، في موطن واحد، فالزيادة على ذلك تحتاج إلى دليل. ما يأتي شخص يقول ما في دليل يمنع، نقول ما في، أين الدليل الذي يجيز ذلك؟ فحينما قال بها الفقهاء الحنابلة من أوسعهم، ومع ذلك لم يطلقوا القول إلا عند وجود الحاجة، استقر عمل المسلمين على أن الأمصار الكبيرة تكون في أكثر من موضع، لكن التوسع الزائد في هذا لا ينبغي أن يكون محلا للإشكال، يعني في أنه لا لا لا ليس بمرغوب فيه على أقل الأحوال. نعم. نعم، إذا فعلوا ذلك يعني بأن أقيمت الجمعة، تعرفون أن إقامة الجمعة أحيانا مبناها على المنافسات والمكاثرة وأحيانا حظوظ النفس وأشياء أخرى كثيرة، فالأصل ما باشرها الإمام لأنها منوطة بالإمام، والأصل في أن من يلي الخطبة هو الإمام، فإذا لم يكن يعني قد باشرها فلا أقل من أن يكون أذن فيها، أن يكون قد أذن فيها. نعم. أما إذا استويا في إذن أو عدمه، إذا استويا في الإذن مع عدم الحاجة، أما مع الحاجة فلا إشكال في صحتهما، لكن إن استويا في الإذن مع عدم الحاجة كيف الإذن؟ إما لأنه متساهل في ذلك، نعم، أو لغير ذلك من الأمور، أو على سبيل المحاباة لشخص أو لجهة أو لطائفة، فإن استوي في إذن أو عدم فالثانية باطلة، لأنه استوي في ذا فكان الصحيح هو الأسبق والأول، فالثانية باطلة. أو عدمه، لأننا قلنا من أنه ليس من شرط إقامتها إذن الإمام، فلو أنهم أقاموها هنا وأقامها آخرون هناك يظنون أن إيش؟ إما لكون مثلا يقولون ليس آل فلان بأولى منا كما يحصل في بعض الأماكن، فنقول فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة، الأولى الأولى هي الأصح. نعم. وإن وقعتا معا يعني ابتداء وانتهاء، وإن كان هذا غير متصور أو متوقع يعني أن يبتدئ أو ينتهي جميعا، لكن هذا يعني من باب السبر والتقسيم، أو جهلت الأولى بطلتا، فنقول لما جهلت الأولى يمكن جاءنا واحد صلى في هذا المسجد وجاءنا واحد صلى في هذا المسجد، فنقول يمكن أن تكونوا أنتم إيش المتقدمون ويمكن أن تكونوا أنتم المتأخرون، والجمعة ثابتة في ذمتك بيقين، فبناء على ذلك إيش نقول من أنه يلزمهم الإعادة. ما الذي يريد أن يقوله الفقهاء؟ إذا جهلت الأولى بطلت فوجب عليهم الإعادة، وجب عليهم الإعادة لتتحقق بيقين، فيجتمعون في مكان واحد ويصلون. نعم. إذا خرج الوقت انتقلوا إلى الظهر، لأن لما حكمنا ببطلانها وجب عليهم بدلها وهو القضاء. نعم. لا، الصلاة العبرة بأن تقع الصلاة، العبرة بصلاتها. نعم نعم، ابتداء الصلاة وانتهائها. يعني إذا انتهت الأولى انتهيتا في آن واحد، أما إذا انتهت واحدة قبل الأخرى فالمنتهية الأولى هي السابقة. قال وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين في بيته، وجاء عنه أنه صلى أربعا في المسجد، فإذا صلى ركعتين فحسن. وقولهم من أن أكثرها ست جمعوا بين هذه وهذه، وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، يعني يصلي ستة. نعم. شيخ الإسلام له توفيق كعادته، فقال من أنه إن صليت في المسجد فتكون أربعا، وإن صليت في البيت يصلي اثنتان، وهذا جمع حسن، وهذا جمع حسن. هذا إذن في قال وأقل السنة بعد الجمعة، هذا إشارة إلى أنه ليس لها، ولما قال السنة يعني أنها سنة وليست راتبة، ولذا لم يقل وأقل السنة الراتبة، الجمعة ليس لها سنة راتبة بعدية، كما أنه ليس لها سنة قبلية، لا لا لا ليس لها شيء معين. وإن قال بعض الحنابلة أربع، لكن جاء في الحديث الإطلاق وصلى ما شاء، جاء أنه صلى أربعا لكن لم يصح شيء من ذلك، ولهذا كان الصحابة يعني بعضهم يصلي حتى يظهر الخطيب، حتى يظهر الخطيب. نعم. جاء هذا عن ابن عمر، جاء أظن عن ابن الزبير، جاء عن أبي هريرة. نعم. قال ويسن أن يغتسل. غسل الجمعة سنة، وهذا هو مشهور المذهب، وهو قول جماهير أهل العلم. دليل على ذلك أنه قال إن توضأ فبها ونعمة، وإن اغتسل فالغسل أفضل. نعم. وأما ما جاء في رواية حق أو واجب، يعني المقصود مفسر بالأحاديث الأخرى أن المقصود بذلك التأكيد على هذا. ولو قيل يعني كما جاء عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه إن لمن احتاج إلى ذلك كالذين يعملون ونحوه، لما جاء في أن أصل الحديث أنه كان في حديث عائشة لما جاءوا بأقبيتهم وفيهم من أثر عملهم فيهم عرق ورائحة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، فيكون ذلك له وجه. لكن على كل حال الأصل أن يقال أن الغسل سنة، ولذلك جاء في الحديث عند مسلم قال وأن يغتسل وأن يمس من طيبه. قال أهل العلم ومس الطيب سنة بالاتفاق، فكذلك الاغتسال، وإن كانت كما نقول كما سبق لنا في غير ما مناسبة أن ذكرنا أن دلالة الاقتران عند الفقهاء عند الأصوليين ضعيفة وليست بدلالة قوية. قال ويسن أن يغتسل وتقدم أو يتقدم. إيش عندكم مكتوب؟ ها الحقيقة أنها لو قلنا ويتقدم هو قال ويبكر إليها ماشيا، أليس كذلك؟ وتقدم، هل تقدم الإشارة إلى غسل الجمعة؟ وين هو في باب الغسل؟ في باب الغسل لم صحيح أنهم يذكرون في الكتب الأخرى الأغسال المستحبة، لكن لعله يقصد بهذا مثل ما أشار أنه لما أشار إلى أنه في غسل الجمعة أنه مستحب، وأنه يعني مما لا يحصل به الاستعمال ونحو ذلك، أو يحصل به لما قال في أول الكتاب إيش قال فيه؟ أي نعم، ولطهارة مستحبة لجمعة، أو إيش يقول؟ إيش أعيد وإن استعمل في طهارة هو في الماء المستعمل، وإن استعمل في طهارة مستحبة كغسل جمعة، يمكن أنه قصد ذلك. وإلا ففي باب الغسل هنا في متن الزاد لم يذكرها، فعلى كل حال كأنه قصد ما مر في باب الماء المستعمل. نعم. قال لا ويتقدم يعني يبكر، لكن هو أعادها فما يمكن أن يكون قصد ويتقدم. نعم. قال ويتنظف ويتطيب. هذا يعني أيضا من لأنه يحصل به مقصود الجمعة الذي هو يعني التجمل لها كحال النبي صلى الله عليه وسلم، فكمال ذلك أو أصله هو التنظف والتطيب، ولذلك قال وأن يمس من طيبه. فلما أمر بالطيب فمن باب أولى بالنظافة، لأن النظافة سابقة للطيب والروائح الزكية ونحوها. قال وهذا مضمون أيضا الاغتسال، لأن الاغتسال حقيقته نظافة. قال ويلبس أحسن ثيابه، فهذا جاء في الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قيل له لو اتخذت هذه للجمعة والعيد وكانت حلة سيارة. نعم. فقال إن هذه ثياب من لا خلاق له، ففي هذا إشارة إلى الموافقة على أن الجمعة والعيد مما يطلب لها الثياب الحسنة، لكن هذه ليست منها، لكن هذه ليست منها، ولذلك بوب على ذلك البخاري في صحيحه. قال ويبكر إليها ماشيا، تبكير إلى الجمعة جاءت به الأحاديث الكثيرة، من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، إلى ما جاء في حديث أبي هريرة المشهور، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب، نعم، ثم دنا من الإمام ولم يلغ كتب له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. حسنه بعض أهل العلم، وإن كان الحقيقة أن هذا الحديث مشكل من جهة أن ما رتب عليه من الأجر ما لم يرتب على شيء يعني يماثله. فلأجل ذلك يعني بعض أهل العلم ربما يعني تكلم فيه أو أشار إلى إعلاله من هذه الجهة، يعني كل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها ربما كان ذلك أكثر من صلاة من ليلة القدر. لكن على كل حال مع هذا جمع من أهل العلم وهو جادة المذهب وشيخنا الشيخ بن باز على ذلك، يعني كأنهم على تحسين الحديث وحث الناس على هذا. قالوا وغسل واغتسل، يعني أن يغسل، ما الفرق بين غسل واغتسل؟ قالوا أنه يغتسل من جنابة، قالوا أنه يغتسل من جنابة، ها إذا كان متزوجا، وإذا لم يكن متزوجا فالحمد لله. نعم. قال ويبكر إليها ماشيا، لأن جاء في هذا الحديث ومشى ولم يركب، والمشي إلى الصلاة أتم وأكمل في أحاديث كثيرة. نعم. ها أي تقريب، تقرب إلى الله بهذه البدنة ذبح وأجر، أنا ما بحثتها لكن اللي يظهر لي التقرب بالبدنة أعظم في ذبحها وتوزيعها، لكن قد يقال أنها قال في آخرها بيضة، والبيضة ليس فيها تقرب بذبحها، لكن وهذا تدرج، لا أظن إلا أن الأجر متعلق بالذبح كالتوزيع يعني. لكن ما الساعة الأولى؟ ظاهر كلام الحنابلة على أنها بعد الفجر، لا طلوع الشمس، لا طلوع الشمس. هل أحد منكم فعل ذلك؟ هل أحد منكم فعل ذلك؟ راح في الساعة الأولى. ينبغي لطالب العلم حتى ولو كانت بعض السنن شاقة أو فيها يعني صعوبة أو لم يألفها، فلا أقل من أن يفعل ذلك ولو مرات قليلة، فإن عجز فلا أقل من مرة، فلا أقل من أن يفعل ذلك ولو مرة، مثل أن يغتسل بصاع، أن يتوضأ بالمد، أن يأتي في الساعة الأولى ونحو ذلك. الله المستعان. والله أنا أعرف كثير من كبار السن، وقد بعضهم مات وبعضهم كانوا يعني محافظون على ذلك، بل وإن كان قد توفي رحمه الله يذهب من آخر الليل، يصلي آخر الليل في المسجد ويبقى فيه إلى أن وهذا يعني هذا فيه إشكال منه يغتسل قبل الفجر، لكن على كل حال الله المستعان. نعم. ويدنو ايش؟ عند بعض اهل يعني على كل حال من تغدد بين طلوع الشمس وطلوع الفجر فلا فحصل خيرا كثيرا، لكن هو من راح في الساعة الأولى يعني من النهار، والنهار مبدأه من الفجر. نعم. لكن قد يقال أن هذا أن وقت الجمعة يبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها، إن أريد هذا فقد يقال من أن ابتداء الجمعة يختلف عن المسير إليها والتبكير لها، شيء ذاك شيء وهذا شيء آخر، والأمر متقارب في هذا. قال ويدنو من الإمام، لأن هذا أول شيء يحصل له فضيلة الصف الأول وسماع الخطبة وحسن الاقتداء، وأيضا جاء ذلك في الحديث أبي داود المتقدم معنا. نعم. قال ويقرأ قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة مستحب، وهذا جاء عند الدارمي من حديث أبي سعيد، وإن كان موقوفا إلا أن أهل العلم على العمل به من جهة أن فيه أجر، قالوا لا يؤخذ إلا من جهة النقل، لما قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاءت له ما بين الجمعتين وفي بعضها وزيادة ثلاثة أيام، فكان ذلك مستحبا وعلى هذا عمل السلف وسواء قرأها في أول النهار أو قبله بخلاف الاغتسال، فالاغتسال المقصود للمسير للجمعة، وهذا قول عامة أهل العلم خلافا للظاهرية. نعم، إذا جاء، لأنه جاء في رواية مسلم إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. قال ويكثر الدعاء لما جاء فيها من أن فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يدعو الله جل وعلا إلا استجيب له. لكن ما تحديد هذه الساعة الخلاف فيها كثير، أشهر ما قيل في هذا أنها آخر ساعة من نهار الجمعة لما جاء في بعض الروايات، وإن كان فيها يعني إرسال، لكن يعني في مقام الحديث والثبوت أو ما بين دخول الإمام إلى انتهاء الصلاة. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في بعض الأحاديث أنه من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه بها عشرا. نعم، وجاء أيضا أنه تحل له الشفاعة، وفي ذلك أحاديث دالة على فضلها في الجملة وفضلها يوم الجمعة بخصوصها. نعم. منهي عن تخطي الرقاب، وذلك لما جاء في حديث سليك الغطفاني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد أنيت وآذيت، يعني تأخرت وآذيت، فإلا أن يكون إماما فله سبب يقتضي تقدمه، له سبب لأنه مأمور بأن يأتي المنبر، والمنبر لا يتأتى إلا من ذاك، وهو أيضا مستحب في حقه أن لا يأتي إلا عند دخول وقت الصلاة، لأن الإمام ينتظر ولا ينتظر، فكان ذلك له مأذونا. أو إلى فرجة، إذا وجدت فرجة فعند أهل العلم أن هذه الفرجة لما تركت كأن المتأخر أباح لغيره أن يأتي إليها، ولا يأتي إليها إلا بتجاوزه، فكأنه نعم جوز تجاوزه وتخطي رقبته. نعم.